لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم ربنا انفع بالكلام والصلاة القائمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم عليه وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن من أكبر الحقوق وأوجبها على المسلم حق الوالدين، ولهذا قرنه سبحانه بحقه كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. بل أوصى جل جلاله بالإحسان إليهما وصحبتهما بالمعروف ولو كانا كافرين، ولكن لا يطيعهما في معصية الله عز وجل والإشراك به، كما قال سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. كان من صفات أنبياء الله عليهم السلام التي مدحهم الله عز وجل بها بر الوالدين، كما قال عن سيدنا يحيى عليه السلام: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وقال سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. عباد الله، المقصود ببر الوالدين الإحسان إليهما بجميع وجوه الإحسان، قولا وفعلا: الإحسان بالكلام الطيب وخفض الصوت والصلة المستمرة، والإحسان بالخدمة وبذل المال وقضاء الحوائج، والرفق بهما بمراعاة المشاعر وجبر الخواطر، والبحث عن رضاهما وتحصيل محبوباتهما. أيها المؤمنون، لقد وردت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة مرغبة في بر الوالدين، محذرة من عقوقهما، فمن ذلك قوله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ففي هذه الآية يأمر سبحانه وتعالى بعد الأمر بعبادته والنهي عن الإشراك به ببر الوالدين والإحسان إليهما وطيب الكلام معهما، خصوصا حال الكبر حيث يضعف الوالدان ويحتاجان إلى مزيد عناية وخدمة، وقد يصدر منهما ما لا يتوافق مع رغبة الابن، وينهى سبحانه عن نهرهما والإغلاظ عليهما، حتى إنه سبحانه وتعالى نهى عن مجرد التأفف لهما الذي هو علامة على عدم الرضا. ثم يرسم جل جلاله صورة بليغة للرفق بهما واللين معهما، وهي خفض الجناح لهما تشبيها بالطائر الذي يخفض جناحه لفراخه حنوا عليهما. ثم يأمر سبحانه وتعالى بالدعاء لهما جزاء ما قدما للولد حال صغره من عناية وتربية، كما وردت الأحاديث الكثيرة في فضل بر الوالدين وتحريم عقوقهما ومخالفة أمرهما، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بر الوالدين مقدما على الجهاد في سبيل الله. اسمع، بر الوالدين مقدما على الجهاد في سبيل الله، كما في الصحيحين البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: أي العمل أحب إلى الله؟ قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ففي هذا الحديث جعل النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين من الجهاد، وأمر هذا الرجل بالرجوع إليهما وترك جهاد التطوع. روى الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي. قال: أذنا لك؟ قال: لا. قال: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما. وفي هذا الحديث وجوب استئذان الوالدين حتى في الخروج للجهاد في سبيل الله، فكيف بغيره؟ ورد في سنن الإمام النسائي وصحح الألباني رحمه الله تعالى أن سيدنا جاهمة السلمي رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت الغزو وجئتك أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. فقال: الزمها فإن الجنة تحت رجليها. وهناك حديث ليس بالصحيح يتناقلونه الناس أن الجنة تحت أقدام الأمهات، وهذا لم يرد بنصه، وإنما الوارد: الزمها فإن الجنة تحت رجليها. وأخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. فقيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. ولما ماتت أم إياس بن معاوية بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة وأغلق أحدهما. والأحاديث إخواني والآثار في هذا المعنى كثيرة. والسعيد من وفق لبر والديه والإحسان إليهما، فإن في برهما خيري الدنيا والآخرة. والشقي والعياذ بالله من عقهما وخالف أمرهما وأغضبهما، وسيندم لا محالة في الدنيا أو الآخرة. عباد الله، إن بر الوالدين دين يجد البار وفاءه، وكما تدين تدان، وإن من ثمرته العاجلة أن يجد الإنسان ذلك في أولاده، فيبره أولاده ويحسن إليه كما بر والديه وأحسن إليهما، وهذا أمر مشاهد، وإن لم يثبت بذلك حديث صحيح. أيها الشاب المسلم، اعلم أن برك بوالديك وطاعتك لهما عنوان رجولتك ودليل مروءتك وأمارة نبلك وسبب سعادتك في الدارين. أخي الحبيب، إن والديك هما سبب وجودك، وأرحم الناس بك وأقرب الناس إليك، يشقيان في هذه الدنيا لتسعد، ويتعبان لتستريح، ويجوعان لتشبع، يعطيانك من غير من ولا أذى. حملتك أمك في بطنها 9 أشهر، ولاقت الشدائد في حملك ووضعتك، ثم صبرت على أذاك ومرضك وتنظيفك في صغرك، وهكذا أبوك فقد رباك وأنفق عليك وتعب في رعايتك صبيا ومراهقا. قال رجل لعمر الخطاب، اسمع بالله، قال رجل لسيدنا الفاروق رضي الله عنه وجزاه عن أمة الإسلام ولعن الله من كفره، قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن لي أما بلغ منها الكبر أنها لا تقضي حوائجها إلا وظهري لها مطية، لا تقضي حوائجها إلا على ظهري، فهل أديت حقها؟ قال: لا. اسمع بالله الكلام، والله كلام من ذهب، شيء يبني القلب. قال: لأنها كانت تصنع بك ذلك وهي تتمنى بقائك، كان دير بالك، دير بالها عليك حتى تشب وتكبر، وأنت تصنعه وأنت تتمنى فراقها، ولكنك محسن والله يثيب الكثير على القليل. أخي العزيز، إياك أن تقدم مصلحتك الشخصية أو رغبات أصدقائك أو هوى زوجتك على رضا والديك، فإنهما أحق الناس بحسن صحبتك، حيث روى الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. احذر رعاك الله ممن يأمرك بعصيان والديك، أو يهون حقهما في نفسك، أو يجرئك على التقصير في حقهما، أو يصور لك أنهما شيخان كبيران لا يفهمان ولا يقدران الأمور ولا يعرفان مستجدات الحياة، فمثل هذا لا خير فيه ولا في صحبته. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: لا تصحب عاقا لوالديه فإنه لن يبرك وقد عق والديه. عباد الله، إن عقوق الوالدين من كبائر الذنوب، كما روى الشيخان عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، فعلى من ابتلي بذلك أن يبادر بالتوبة النصوح قبل أن يندم حين لا ينفع الندم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. يا شباب ادخلوا الشباب على الباب، فوتوا بتلاقي مكان، فوتوا. تقدموا، خلي الشباب على الباب، ادخلوا يا اخوان، بارك الله فيكم، تقدموا قليلا يا اخوان، جزاكم الله خيرا. الحمد لله على احسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه واخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. إخوة العقيدة، بر الوالدين لا ينقطع بموتهما ولله الحمد، بل هو متصل بعد الموت، وذلك بالدعاء لهما والصدقة عنهما والإحسان إلى صديقيهما. فقد أخرج الإمام أحمد من حديث سيدنا مالك بن ربيعة الأسلمي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به؟ قال: نعم، خصال أربع: الصلاة عليهما، أي الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقيهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، فهذا الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما. أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن سيدنا وابن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لقيه رجل بطريق مكة فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه، أي عبد الله بن عمر لقي رجلا في الطريق فأعطاه حماره أركبه عليه حج السامعين وأعطاه عمامة كانت على رأسه، فقال ابن دينار فقلنا له أصلحك الله إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير، فقال عبد الله إن هذا إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. وعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان قطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ولعل اجتهادك في برهما بعد موتهما يمحو تقصيرك في حقهما حال حياتهما، فينبغي للمسلم أن يكثر من الدعاء لوالديه وأن يتصدق عنهما ويصل أرحامهما ويكرم أصحابهما. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، وأعنا على برهم أحياء وأمواتا. قال الناظم جزاه الله خيرا حبي إليهم لا يضاهى ما عدا حبي إليهم لا يضاهى ما عدا حبي لربي والنبي محمدا، أبواي لو جادوا علينا بالرضا يكن الطريق إلى الجنان ممهدا، أبواي كنتم على الدوام تناضلا كي تجعلوني بين قومي سيدا، وكنت أطلب ما لكم تعطونني لم تبخلوا لم تجعلوه محددا، وبدا عليكم إذا مرضت كآبة وإذا شفيت يزول عنكم ما بدا، وإن تسمع أني أحقق مطلبا كنتم لأجلي تفرحان وتسعدا. يا ربي يا ربي تحفظ والدي كلاهما واجعل لهم من حوض طه موردا، واكتب لهم حسن الختام لأنه باب العبور إلى النعيم الخالد. إخوة الإسلام، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته، فقال في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لبيك اللهم صل وسلم وبارك على سيد ولد آدم أجمعين وآل بيته الطاهرين والصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، ودمر أعداء الدين وسائر الطغاة والمفسدين، وألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوفهم، وأصلح قادتهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين، والعملاء القائنين، والعرب المتصهينين، اللهم احصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين المسلمين في كل زمان ومكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين وجميع بلاد المسلمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب الأراضين والسماوات.